أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم. اللهم يا ربنا هدينا من عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك. اللهم أنزل علينا من بركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا هدينا واهدي بنا واجعلنا من اهتدى يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سلسلة عبر وعظات من هذه الآيات 9 من 168 سورة الحجرات الأحد 29 جانفي 2012 بحول الله تعالى. دائما لكنا في موضوع وجوب التثبت من الأخبار، ثم يأتي شيء من الكلام يفرض وجوده في هذه الأيام، وهو وجوب الاقتداء بالرسول حيا ومتوفيا ونحن في أيام المولد. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. قبل هذه الآية ربنا: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أما شيء زواغفنا لهذه الآية الكريمة والآية التي بعدها، سبب النزول كما قلنا أولا آية الأولى صحابي أسلم وحسن إسلامه، على كل حال يزنت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قوم وهم بنو المصطلق باش يديو سيسن الزكاة، وهو الوليد ابن عقبة بن أبي معيط، هذا مشهور بوالده أكثر منه. عقبة بن أبي معيط من كبار كفار قريش. إن إلان آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذى الكبير، عرضنت المعارضين للتزعلوكت وقتل في بدر اتوان غدا كفر يروا الوليد. الوليد يزوى باش يديو الزكاة من بني المصطلق، تغيت جرس بسين نشحنا والبغضاء اثنين خزرن تفغناز باش يشوزن الزكاة نتايفامي الا فغناز باش يتنغن. ادو اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغار الناس توزن دي لقنا ميدن الا نولو من صربي شتود فغند كذا الى اخره. الصحابة رضي الله عنهم وسيغس الغيرة في الاسلام، الناس يا رسول الله جهز لبي الجيش، يلا جهز الجيش وجدي منت باش النزوة تنحرب. الرسول صلى الله عليه وسلم تريث يعني يدهكل ماشي نقارنشين يدهكل، فإذا به بين الحين والآخر بدن دون ميدنو، ربما بعد ساعات اس ناين لان بدنز لرسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ماشي يغن ما تيغن الرسول غنتوزند ولا غنتوزند يخزران غير ول كانوا سد باش نودى الزكاة. نفهم السي صاموني شتاو زكاتنا خزرت يعني التناقض. لو كان هو تثبت النبي صلى الله عليه وسلم انه تبين لنا قراءتين، تبين يعني يطلب ادي تبت الخبر ويجي اللي يجريها يلا يا لو كان لا تصار قلت الفتن تتزعلوك على غير شيء موتى وقتلى وما نعرف واش وكذا على غير شيء. اذا ادي كمل ربي سبحانه وتعالى الايه بعداس هذه الآيين زمار التجديد، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضل من الله ونعمه، والله عليم حكيم. كان لي غسنا والو، كان لد المحال. ثم أديني ربي سيني، أديني أدي بين ربي صراحة، واعلموا أن فيكم رسول الله. السنت أيها المسلمون في ذلك الوقت إلا معهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يمين أن في ذلك الوقت يعني الرسول يجب أن يطاع. نعم في ذلك الوقت لما عسن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبين سن اجتموا والتجتموا تلي مغالطين كذا إلى آخره، لو يطيعكم في كثير من الأمر. نعم وقائع كثيرة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان لا يغسل وال كنت لا تود من يغتوت. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرارا وتكرارا أدي سيدي بدي قن الموقف في الاندوشتيم أسيني يا رسول الله أدي بسيفس إذن لي أستيرات بجنس سيدي أسيني مهلا مهلا، ولعل من أكبرها على الإطلاق عند المفاوض قريش سيزو الرسول صلى الله عليه وسلم للعمرة في مكة، زو من المدينة إلى مكة بعد هجرة للعمرة. رنت يمشركن وسندي ظهر إلا الرسول أديت في مكة، تقع مفاوضات وكذا إلى آخره، يزن مفاوض إلى مكة وهو سيدنا عثمان بن عفان. المفاوض مع حسن يزد الخبر فتثبتوا، يزد الخبر إلى كفار قريش نغين عثمان، فصار الناس يعني خدمنا الرسول باش يصدم الجيش. واخيرا يفقد الى الخبر لشتيس، فوقعت مفاوضات بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو. الرسول سهيل بن عمرو هذا من كبار دهاة العرب، خطيب وكذا الى اخره، يسد يتفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم يشرط شروط دوشتي من المحل لي يعني لي مكان يعمل منها بتا يزدق من مكة مسلم الى المدينة ادي التوار بتا يعني ينفق الجنس والبعيد سي مسلما من المدينة الى مكة ولي توري يزوى دقي مكة دقي معسن. قصة طويلة، يزوي ابن عمر باش ادي مفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يلا فهما يلا هالناري ايه سيدنا محمد عليه السلام يفتي علي اللي يتاري سيدنا علي انه يسكت محمد رسول الله. سهيل بن عمرو يسبس لو كانت لي رسول الله لو كان لكنا تفرع لش ولحية انه سيدنا علي محت انه يسون محي رسمت يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم خزر دينيس اني من يبدا من يقدر باش يتمحى يمحت صدات الشريفة بين يعني الحين والآخر. سيدنا عمر يعني يحمق يبيد سيف سيناسي وشيدت إذن لي أن أقتله أتنغى إن إسلام قد سهل الأمر الرسول السوال سلفال الفال وحدي ولا وحدي عليه الصلاة والسلام إن إسرائيل هذا أيضا سهل المهمة إن شاء الله هالسات إن يصدق يقف موقفا يرضاه الله ورسوله. ادي نجي مسلما سقت الفتن تزعله هو حقيقة راح يزمن جي زمان اسلم وحسن اسلامه ونفع المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يخطب ديسن الخطبة يرسن العقل يمسلم انت بجناس. ومنهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر شديد يعر شديد في شرع الله رضي الله عنه. اذا لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم، لو كان لا يغسل الرسول في هذه القضية هذه زوا سهيل بن عمر خسارة مني يعني غلط وهو مشرك يمثل من غرس الحق، ولكن تريث الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبته في الاخبار يجيت ادعاد من الصحابة الكبار الصحابة يزعلك واستشهد في غزوة تبوك الى اخره، يعني تاريخ عنده كبير لا لا استغفر الله، بعد تبوك، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول يمرت ربي سبحانه وتعالى لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، ربي سبحانه وتعالى حبب إليكم الإيمان، يعني يعد كلي والنوم أخسان الإيمان، الإيمان ربي سبحانه وتعالى وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وزينه في قلوبكم. ابن آدم يميل لايك نشره لس يعني ويراه حسنا، لابد أن يعجب الحال يميل في هذه الحالة. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، طبعا حبب إليكم الإيمان من جهة، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، يعني دينين لنا راشدين لنا بريد أبريد نصح دفن هدوش لهنا إيمان نسن انفعن إيمان نسن دونيت قبل الأخرت ولا ويسي يعني ومنص ربي سبحانه وتعالى على الأقل ديف نوع من الطمأنينة في قلبه. ابن آدم مهما كان يولد على الفطرة، أما شئنا رسول صلى الله عليه وسلم يعني الدلال نتا إلا يعتقد أن هنالك أن هنالك شيء يعبد أدي تعبد، فأبواه الوالدينس يمجسانه هذا عدل مجوس من النصراني ما كذا إلى آخره ولتعدي مطروش. هذا إلي أبو ماضي قار على كل حال. ولقد أبصرت طريقا أمامي فمشيت، خزلها بلي تسات لي توكا لي جور، يعني يوضد دونيت ولي سلماني غادي يجري فبريد لي جور. كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، منشي يدوسل دونيت منشي يخزلها بريدس لست أدري. هذه كمل دخل بيت كثيرة فيها جهالة، أديني لست أدري ولماذا لست أدري، لست أدري يعني في حيرة مركبة، قلت الحيرة تزعلك والسينة هامي والسينة والسينة الله ليس المسلم على الأقل تنجم استرسو والقرعة على الأقل يعني نوع من الطمأنينة، ربما مدلا حيرين ربما لن مقلقين والسن بدا اللي يقنس كذا يمسلم عنده كثير من الطمأنينة ماشي غير بالسي وبرك، يعني وقائع كثيرة. أنا في مطار غردايا مثلا طيارة لجنة تزور طوطة والتوفية طوطة ميمي الغبار، الغبار في الأعوام الماضية والحكي اللي عامين ولا ثلاثة طيارة قاعد زقع لأن البعض يمسل من تونجي مثل ترسو نعم لتشاهدا نخزر انت من تنتساتنسن، ولكن لن ومننس ربي أولئك هم الراشدون، ومننس ربي فهو راشد. واخيرا طيارة زوال من يتزوى تطفي من سلابهاس اتوطى المطار نتزاير ومن بعد المطار نوهر نحكي لغاية المهم من بعد يرسل الحال تسد بس عليها فاش العقل ميمي دويل دوزقة وش عملنا لك يا ربي بتش نجو ربي والبعيد كفر. هكذا المسلم مطمئن وحتى في مصابه يميت تصابك المصيبة يصابتك انشرها تودد النت هذه صبر متوالي ربي سبحانه وتعالى حتى في الموت يموت انا يقن حد يقرب انا ما باي صلة كانت نومنس ربي سبحانه وتعالى. نعم مصيبة الموت وراني قرموني ان اصابتكم مصيبة الموت هي مصيبة، ولكن يمسلم دي تفولس إرادة القضاء القضاء ربي سبحانه وتعالى ويأمل في الله أكثر من هذا ليتم لدي ربي سبحانه وتعالى أن ميته ينتقل إلى دار خير من داره وأهل خير من أهله، أما شي نعزم في الدعاء على الصلاة على الميت. إذن المسلم الدائم راشد الدائم إن شاء الله مهتدي. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه سينتز هذه الآيات ونفذها ينفت تمشي زوغفنا قلنا يعني قلت الواقعة تزعلوك تغلب ربما لشكت الواقعة تجار توني في تثبتي من الأخبار التوتم دلالس وأحب أهله بعد خديجة هم من عائشة رضي الله عنها واتهمت عائشة بصحابي مهاجر جليل شهد بدر وجرواموني تهمة كبيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت ويصبر متولي ربي يرني ضام باش أغني ربا أيها المسلمون أغني ربا على التثبت على الأخبار ثم بعد ذلك على حسن الظن ببعضنا بعضا وثالثا المعاشرة الطيبة لأهالينا وبعضنا البعض عليه الصلاة والسلام. كل هذا مضى في الحصص الماضية أزوافنا في الحصص الماضية. يبقى هذا الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام يقتدى به طبعا في حياته ولكن كذلك يلزم في مسلما يقتدون به بعد وفاته وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى بعد يزوغ لربي سبحانه وتعالى سيدنا محمد قمت حي بيننا. النت عليه الصلاة والسلام يبين لنا القرآن كما ورد في القرآن الكريم يبين نغط القرآن من جهة ثم بعد ذلك معاملاتنا مع بعضنا البعض المعاملة مع الصحابة معاملاتنا مع أزواجنا المعاملة مع أزواجه عليه الصلاة والسلام ومن بديع سنة محمد صلى الله عليه وسلم أنه ليس له زوجة واحدة ياما ندير جازا غرسا الزوج تقت تمتو تقت ولو فين يما ننسى ياما دير جازا. وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عنده يود 9 أزواج مع بعض تصرعفت سيدنا الله يبارك كل وحدة إن هي إلا عبد لله تبارك وتعالى إنسانة مش ملائكة تأكل وتشرب تجوع وتشبع تغضب وترضى تصبر ولا تصبر امرأة مش ملك امرأة كبني آدم كله يا عشرة نتول كل عليه الصلاة والسلام كلهن سيتوفى بغرة تغفص وافتقدناه يعني توتي ونس كذا يسوى عليه الصلاة والسلام. فسيرته مع زوجاته إن شاء الله بديع وبديع جدا سيرته مع بناته مع إيديسيس مع طروان نيليس فاطمة حسن والحسين مع مميس إبراهيم إلى أن يتوفى يعني ربي سبحانه وتعالى يبيس الرحص وهو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم زين مع المشركين مواقف كثيرة وكثيرة جدا مع المشركين كنت سبب من الرحمة وأخيرا ومن نسيس الإيمان اللي انتيت وهكذا يعني ومعاملته كذلك معاملته يعني دقن شريلان بديع وبديع جدا كذلك. هذا الرسول يجب الاقتداء به حيا وميتا يعني انتقل الى الرفيق الاعلى ربما ولي به ولولو مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال مات رسول الله. هذه الكلمة استعملها عدو الله مشيديان من يسمع به مشيديان هذا قائد الجيش الاسرائيلي سيوتف القدس شيء بشيء يذكر فقط يوتف في القدس يعجبت الحال أبدا يسولي ولن إلا ما أنزل الله بها من سلطان تغني مسلما دير جازن رنان ودين دي كلان شان أبدا أنت يقارسي إلا يتتف في الحرم الشريف مسجد القدس أبدا يتزقى محمد مات خلف بنات لعنة الله عليه يعني مسلمن وجيد يرجزن أما شيء تنسن بكري. المهم يجب التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنني انتقل إلى الرفيق الأعلى خطر حقيقة لم يموت الحق والواقع ما يقن حد يميل سيرت استقيمت سيرت العطرة سيرت سلن يعني فائدة وسبيل وهدى لكل مسلم تتقيمت لم تدرس سيرة أحد في الوجود أي عالم في الوجود أي فيزيائي في الوجود أي يعني وني لاني وين جوائز نوبل للسلام في الكيمياء في الطب كمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم يعني العمر يزور لربي سبحانه وتعالى عمره 63 سنة ولكن ربما توت 300 هذا العمر سيدنا نوح عليه السلام انه جار قالتنا يعني تولف يعني تواري يعني دوسين الخبارس ايش يقن حد ربي سبحانه وتعالى يجو تنمير العمر ان نتا عليه الصلاة والسلام على انه انما بعث بعد 40 سنة بعد 40 عام وقلب الاوضاع يقلب الاوضاع ان مكة رأسا على عقب. اما سي هاجر المدينة لقنا صغير مسلم قمن مع صغير مسلم شراوة شراء لنا عجيب وبديع الا عبد الله بن ابي رئيس المنافقين ومن معه عبد الله بن ابي النت يبدأ كليد التهمد امنا عائشة يمي على خطر تغيت المدينة المنورة يسجم يتمنى يخدم يجو كل يعني غادي نجم باش يدعي عبد الملك ملك المدينة ويجي امير المدينة ولا كذا ملك المدينة يعاون في الصلح بين الاوس والخزرج القبيلتين الكبيرتين في المدينة ولكن اني صار بلاش وليس الا في قلبه طهارة يكتب ربي سبحانه وتعالى في ذلك الوقت لتوجنت بجديد الملك يزد النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر من مكة الى المدينة اذن له الله تبارك وتعالى الدوي النور الى نغرس الدوي تيد من مكة مكة مضطهد تشرن العقاب سيم شركن الديس الى المدينة المنورة اين الوقت اني فقط سيس عبد الله بن ابي بشدي عبد الملك يتسيس تاردونت هكذا يتشر العقاب من النبي صلى الله عليه وسلم سيفو في قصة الإفك معروف يفو بس نقنشر إلا البطل يكملس يعني كبرت يزعلكت فصارت تهمة ضد عائشة رضي الله عنها زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النبي يجب الاقتداء به مدا أن مكة تغين ناس لا يذكرون حضارة مكة ما فيهاش لا يذكرون بشيء دول كبيرة في ذلك الوقت يعني خاصة الفرس والرومان ماشي غيرنا ربما يعني الحاليين الامريك روسيا تبين كذلك اما الاثنين لا يذكرون بشيء ربما يعني اريتريا حاليا وجار بلد متخلف ليش غرسني يعني قلت الحضارة ليش غرسني قلت الخلاق ليش غرسني لا يذكر قرنس حضارة البعرة عشاكم يعني حضارة نتسجد بتيس العربي سنتوريتس ألمص النغاغيولس فقط هذا مكان نقتو عندما كان هذا ما يعرف العربي أديس الرسول صلى الله عليه وسلم أدي الرين العربي رجل حي يعيش للدنيا والآخرة والعظمة لله الواحد القهار في فترة زمنية قصيرة جدا. مثلا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بالإسلام هذه دول ثالث رجل في الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما هذا مباشرة. سيدنا عمر بتى تغد في الجاهلية طاعة الخمر والأشياء الأخرى ويضحك على نفسه ويبكي يفكر في الإسلام يفكر الجاهلية يضحك ويبكي يبكي على أنه يلي سيويتي يستغفلت يحفر تحفير يكبي تديس انتهت زقا يا أبي يا أبي الول سيتو يحفر تتسس يعني يجديف تمرتس يستغفلت يكبي التحفير يحفر أبدا تزقى يا أبي يا أبي ألتهم تقدر. ثم بعد ذلك عندهم اعتقاد قال مكة بلد مكرم ميزو يقن لسفر أديو معاسي يقن شرس مكة إما يقن وضغى يبهان وكذا يعبده صنمه. أن هذا سيدنا عمر بن الخطاب يجو الصنم زرزة يتمعس جو بريد قبلنا كذا يقدر الصنم قاع يشيت أكل معبوده ويلوز يلا فوسس ومن بعد فوس وداد دار كذا فأكل معبوده ويضحك على هذه في الإسلام سيوت في الإسلام. متى توفى عمر سيدنا عمر مجهول نكيرة مجهولة. نعم سيدنا أبو بكر بن الخطاب سيدنا عمر لا استغفر الله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه تغي تغير سيقن الشان القومز كذا مصح سيدنا عمر وأمثاله كثيرون تغي نكيرة في الجاهلية نكرة في الجاهلية دي سيسام هذه شمر أتني شمر أشمر دزعلك. ولهذا يجب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم من شنا ربي سبحانه وتعالى ولكم في رسول الله إسوة حسنة قدوة حسنة مثال يقتدى به عليه الصلاة والسلام وسيرته العطرة. سيرة العطرة يجب أن نلتفت إليها طول العام مش يوم واحد في عمرنا. حدد يعني ربما يجينا المأكول خاص في ذلك اليوم ولكن ولتتي سيرتنا الرسول صلى الله عليه وسلم يتذاكرونه يعني يتذاكرون الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم ربما كان واحد مثقف في العائلة ربما الأب ولا الأم ولا التلميذ يسن مدرسة دمزان وبركة من يود الرسول من يود النبي من يود كذا من يود كذا هذا هو الاحتفال بالمولد. أما أيها المسلمون أنت سيقلنا بدأ يحرك ريال سمني للأسف ولو ألف راك ما فيهاش على أنه يمي يبدأ يقلنا يوطى مع الخرارات يوطى إلى الدي أماني قارن دير ستيمت لي أتلي لقلا قلت تهمية هذه 50,000 هذه 100,000 هذه كذا إلى آخره. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا عبرة لا عبرة بهذا أبدا. والفضل لله تبارك وتعالى باش أن معاونة أيها المسلمون رجال الدين في هذه المنطقة ويجي الولاية فقط سي القرارة المتليلي إباضية وملكية اتفقوا على الإرشاد في هذا الموضوع موضوع حقيقة الاحتفال بالمولد تحت رعاية مديرية شؤون دينية إباضية ومالكية أن معاونة المسلمون لنت القرى غرنا غداني في وادي ميزاب ولا حرقة المحرقة وستسليت النعم إلا يمنكز غرنا يغلب نقص بزاف والفضل لله تبارك وتعالى والفضل لهؤلاء ولله ولمن يعني يهدي القوم إلى الرشاد ومنهم إذاعتنا كذلك والإذاعة الرداية كذلك عندها نصيب كبير من الاهتمام وهذه من أعمال الأعيان ربطني حفظ العيان ناداني تغرديت نتنين دين طريقته سيداني القرارة وكذا ربدي وفق إن شاء الله ربغني هدا. فلا عبرة مطلقا ليش العبرة مطلقا قلنا دي احتفل بالمولد النبوي الشريف ولكن ليش غسل خلقنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول يوقر الكبير تجا الحرم يوني لنا زعلوك هابت هيقني مسلم ولي تحترم أزعلوك بتل معنى الاحتفال بالمولد ما عنده حتى معنى يرحم الصغير يمرر يديه على رأس اليتيم رسول صلى الله عليه وسلم هبت يقن خاتي ضموني بتل معنى عنده حتى معنى احتفل بالمولد 100 مرة واللي فهم ولاد العيد رسول كان لا يجادل نعم يتحدث ويناقش ويحاور في حدود الأدب يقبل الرأي سم جارو إلا نريح بت إن صحت العبارة طبقات بين المسلمين لا شيء بتأم جرسول يقوم بذمتهم أدناهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكفية هلت اللي دامون عيوله أسلم النغلش لا يفضح إلا إذا نصح بتينصح عمري ولي نصح حد جهار ستمدا ينصحه وحده بتي إلا المنبر عمري ويقر أتفلان أن الفلانيين أن أت سنغاديني النغديني ما بال قوم يفعلون كذا وكذا أما من أهمتن يغن ميدن تجناموني بعض الناس لا يجمع قال قاع ميدن لا يفعل هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة من دعاه ما سيزقايقن يجيب دعوته ولا ضدف لضمزان يسلم على الأطفال هل فينا من يفعل هذا؟ هذه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويستعيذ بالله من الظلم، ظلم يكثر المسلمون بين المسلمين وهي للأسف مش نتسمى دي مسلما نشين لا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل من أكبر يعني صفاته وأخلاقه عليه الصلاة والسلام أخلاقه مع أزواجه مشينا في الأول عنده 9 نساء الله يبارك وعادل بيناتهم شي غير نغيقته بركة غالبا على كل حال الغلبية أليس كذلك؟ هو شي لا معدل الله يبارك بس هذه أو 9 لا شيء حرام في الإسلام أكثر 4. مهم عنده امرأة واحدة كل ساعة أنسل تتشرق تطرطق تقنونشان على فارغة وما فيهاش. فأين نحن من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي نسمع عنه الكثير سيرته عطرة غلط مليح أيها المسلمون غلط تزعلك مني لن يحصر المولود. قال غير الدوحدي تيزنا لدقنت الحني ولا ما نعرفوهاش وش ودا وحدي بابا تقدا اين دود المولود. لا، المولد يا اخي هو احياء سنة محمد صلى الله عليه وسلم واحياء سنة محمد صلى الله عليه وسلم. المفروض ان تكون طوال السنة طول عمرك. كيف كان مع ازواجه؟ كان كيف كان هديه في بيته مع أصحابه مع جيرانه مع المشركين مع المسلمين في الحرب وفي السلم مع الصبيان إلى آخره؟ كل هذه أشياء يجب أن يعلمها المسلمون تسنن لنقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبمناسبة المولد الشريف والكريم نذكر إن شاء الله في حصص قادمة معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي في بيته ثم مع أصحابه وجيرانه والمشركين وبعد أطراف حياته صلى الله عليه وسلم. فإلى الحصص المقبلة إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبب الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولابائنا ومشايخنا وعلمنا واهلينا. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، احفظ الاحياء وارحم الاموات. اللهم يا ربنا متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعل الوارث منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.